إلى أن يلقى الله جل وعلا على خير حال وفي أكمل مآل. ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريا للصدق مع الله، وذلك بتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام، وأن يكون متحريا للصدق مع عباد الله، فلا يكون كاذبا خائنا غاشا مخادعا ونحو ذلك من الصفات الذميمة. والصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة للنفس على القيام به تحريا وترويضا للنفس وتليينا لها لتتطبع بالصدق وتتحلى به، كما تقدم في الحديث: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق خلة كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة يجب أن تصاحب المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته، فهو فرض دائم يصاحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق مع الله. وهو ليس مجرد دعوى يدعيها المرء لنفسه، وإنما هو حقيقة تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، فهو أمر قائم في قلب عبد الله المؤمن صلاحا بالإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه عباده بالإيمان به، وصلاحا في الظاهر بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتقرب بها الصادقون إلى الله. ولنتأمل هذا المعنى في آية البر من سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقوله أولئك الذين صدقوا أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت، وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح في الباطن بالإيمان، وصلاح في الظاهر بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله جل وعلا. وكما أن القلب يوصف بالصدق، فإن اللسان والجوارح كذلك. فليس الصدق مع الله أمرا يكون في القلب وحده، بل الصدق مع الله يكون في القلب عقيدة وإيمانا، وباللسان نطقا وتلفظا، وبالجوارح عملا وانقيادا. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مدخل الصدق ومخرجه، وذكر لسان الصدق، وذكر مقعد الصدق ومقام الصدق وقدم الصدق. فذكر سبحانه دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر دعاء خليله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر جل وعلا بشارته لعباده المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر جل وعلا مقعد الصدق في قوله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصدق بهذه الأوصاف: مدخل الصدق ومخرجه، ولسان الصدق، ومقعد الصدق، وقدم الصدق. وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن، وما يؤول إليه حال الصادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. أما مدخل الصدق ومخرجه، فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه ورواحه صادقا مع الله، يخرج ويدخل مستعينا بالله، طالبا الرضا، متبعا شرع الله. وأما قدم الصدق فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع الله وعمل بطاعته ورضاه. وأما لسان الصدق فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة ينالها الصادقون في الدنيا بأن ينشر الله لهم ذكرا حسنا في العالمين. وأما مقعد الصدق فأكرم به من مقعد، فهو دخول جنات النعيم والظفر فيها برفيع المنازل وعلي الدرجات، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصدق آخذ بعضها ببعض، فهي كعقد ثمين كل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليها، بدءا من مدخل الصدق ومخرجه، وذلك بأن يكون العبد في تحركاته وتنقلاته ودخوله وخروجه وذهابه وإيابه بالله ولله ووفق أمر الله. وإذا كان حال العبد كذلك فإنه يكون بذلك قد قدم لنفسه أمرا تكون به نجاته ورفعة درجاته يوم يلقى الله، وهو قدم الصدق. ومن أحسن ما قيل في معنى أن لهم قدم صدق أي أعمالا صالحة وفقهم الله جل وعلا لتقديمها في هذه الحياة، وقدموا لأنفسكم. ثم هذا يثمر في الدنيا لسان صدق في الناس ذكرا حسنا وثناء عاطرا وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. فكم من أناس توفاهم الله عز وجل من قرون طوال لا ينقطع الناس مع كر الأيام ومر الليالي عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل. وهذا من عاجل البشرى في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فلهؤلاء مقعد الصدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه. فارتبطت هذه الخمسة التي أضيفت إلى الصدق ببعضها، وكل منها يفضي إلى الآخر ويؤدي إليه. والصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصادق في حياته الدنيا لا يزال مرتاح النفس، طيب البال، منشرح الخاطر، متنقلا من خير إلى خير. والكاذب لا تزال نفسه منقبضة وأموره متعسرة وحياته نكدة، متنقل من شر إلى شر. والصدق يعقب العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والكذب يجلب لصاحبه الردى في الدنيا والآخرة. والصادق له عند الله المنزل العلي وعند الناس الذكرى الحسن. والكاذب ليس له في الآخرة إلا الخسران، وليس له بين الناس إلا الذكر السيء. قال ابن القيم رحمه الله: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين مع الصادقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.